اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللتمني العرض والتحضيض كذلك التقليل في التعويض، ولن لنفي ما يرى مستقبلا، أما لتأكيد وتأبيد فلا. وما كمن للشرط واستفهام، نكرة بنصف أو تمام، موصولة وما فقط للنفي، وقد تزاد في كثير يعني. ومن بكسر لابتداء الغاية ولبيان الجنس في الدراية، وهكذا التبعيض والتعليل وبدل وغاية تحول، ومثله التنصيص للعموم والفصل والمجيء في التفهيم، كالبا كذاك في وعند وعلى، وهل لتصديق يراد بنجلا، في موجب لا غيره، والواو لمطلق الجمع إذا يساو. قال رحمه الله: ما تأتي فيه لو. وترد أيضا للتمني نحو: فلو أن لنا كرة. والعرض نحو: لو تنزل علينا فتصيب خيرا. والتحضيض كالأول إلا أن الطلب فيه أشد. قال العنبري: وأكثر ما يكون للتحضيض مقترنة بما نحو: لو ما تأتينا فنكرمك. والتقليل نحو: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومنه لن لنفي المستقبل نحو: لن نبرح عليه عاكفين. وأما كونها تفيد تأكيد النفي أو تأبيده فلا يثبت. ومنه ما ومن للشرط نحو: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. من يعمل سوءا يجز به. والاستفهام نحو: وما تلك بيمينك، فمن ربكما يا موسى. ونكرتين موصوفتين نحو: مررت بما معجب لك وبمن يعجب لك. وتامتين نحو: نعم ما صنعت، ونعم من هو في سر وإعلان. وموصولتين نحو: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وتأتي فقط للنفي وزائدة. وأقسامها كثيرة في العربية لا نطول بها هنا. ومنه من بالكسر هذه آخر ومنه من بالكسر لابتداء الغاية في المكان كثيرا نحو: من المسجد الحرام، أو الزمان قليلا نحو: من أول يوم. ولبيان الجنس نحو: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وللتبعيض نحو: منهم من كلم الله. وللتعليل نحو: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. والبدلية نحو: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قيل: ولانتهاء الغاية. ومثل بنحو: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب. وفيه نظر. ولتنصيص العموم نحو: ما جاءنا من بشير، هل تحس منهم من أحد، لا تضرب من أحد. والفصل نحو: والله يعلم المفسد من المصلح. وبمعنى الباء: ينظرون من طرف خفي. وفي نحو: ماذا خلقوا من الأرض. وعند نحو: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله. وعلى نحو: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ومنه هل لطلب التصديق الإيجابي لا التصور ولا التصديق السلبي. ومنه الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا معية نحو: جاء زيد وعمر، يحتمل قبله وبعده ومعه. الواو لمطلق الجمع. قال رحمه الله قال رحمه الله: باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة وفيه أصول. الأول في الأمر والنهي. الأمر لاقتضاء لفعل غير كف ما لم يفد بنحو كف أمر كف، كلتصم وصل. والنهي طلب كف بغير نحو كف يجتنب، كلا تبع وليس الاستعلاء شرطا ولا يشترط العلاء. فصيغة الأمر على الوجوب حقيقة كصل للمكتوب، ولسوى هذا مجازا يرد كالنتب في فكاتبهم يوجد. وكالإباحة التي مثل كل من طيبات ما رزقناكم تلو، وفعملوا ما شئتم التهدد. وهكذا الإرشاد في واستشهدوا، والإذن في اصطادوا لدى التحلل، كذلك التأديب كل مما يلي. ومثله الإنذار قل تمتعوا، والامتنان في كلوا لن تمنعوا. قال: النوع الثالث بيان أحكام المهم من الأمور السابقة وفيه فصول. الأول في الأمر والنهي. الأمر طلب فعل بنحو افعل، غير كف مدلول عليه. هذا صيغ في القرآن يفعل في الصلاة في الزكاة مضارع المقوم بلا ميامي وليطوفوا بالبيت العتيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره اسم فعل الأمر عليكم أمر بكف مصدر نائب عن فعل الأمر. قال الأمر طلب فعل بنحو افعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة نحو صل وليصم زيد. قال الأمر طلب فعل بنحو افعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة كفة ودع وير وخلي وترك صيغ وامري لكن معناها النهي. لذلك لا تدخل في تعريف الامر ولا النهي. الامر لان معناها النهي والنهي لانه معناها النهي لكن لا تدخل في هذا ولا نحو صلي وليصم زيد والنهي طلب كف ولا يشترط فيهما استعلاء المتكلم ولا علوه على المطلوب منه. هذا رأي الجمهور إلا فالسلين يقول يشترط الاستعلاء ونمر بعض وترفه وشدة ويشترط فيه العلو عند المتزل علو الآمر منزلة ومكان. وصيغة الأمر للوجوب حقيقة كأقيم الصلاة مرادا بها المكتوبات ما لم يتفعل. نعم. ومجازا للندب نحو فكاتبوهم والإباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم والتهديد اعملوا ما شئتم والإرشاد واستشهدوا والإذن تصطادوا والتأديب كل مما يليك والإنذار قل تمتعوا. قال وكل تكوين وللإكرام نحو ادخلوها بسلام نامي كذلك التسخير كونوا قيردة فاتوا بسورة لعجز أوردة ولإهانة كذق والتسوية مثل اصبروا أولى لكم ذي التصلية وكالدعاء فاغفر لنا ذنوبنا كذا التمني في ألا جلي لنا وخبر نحو إذا لم تستحي فاصنع لما شئت ففاز المستحي كذلك التفويض فاقضي تجتبي كونوا حجارة من التعجب كذلك في مشورة نحو انظري ماذا ترى وفي اعتبار مذكر للثمر انظروا وفي التكذيب فاتوا بسورة على الكذوب. قال وإن ترد صيغته إثر حضري أو بعد الاستئذان حيث يجري كانت قرينة على الإباحة والأمر فيه طلب الماهية لا لتكرر ولا للمرة بل هي من ضرورة مقرة ولا لفور والذي يبادر ممتثل والقطع فيه ظاهر والأمر لا يستلزم القضاء بل هو للأمر الجديد جاء والأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به فلا يرى مقيسا وآمر بما له تناولا فالأكثرون ليس فيه داخلا. قال وترد صيغة الأمر كذلك للتكوين نحو قوله كن فيكون والامتنان كلوا مما رزقكم الله والإكرام ادخلوها بسلام والتسخير كونوا قردة والتعجيز فاتوا بسورة والإهانة ذقوا والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء ربنا اغفر لنا والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي والخبر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والتفويض فاقضي ما أنت قاض والتعجب قل كونوا حجارة والمشورة فانظر ماذا ترى والاعتبار انظروا إلى ثمره والتكذيب فاتوا بالتوراة ونحو ذلك. وإذا وردت صيغة الأمر بعد حظر أو استئذان كانت قرينة لإرادة الإباحة ثلاثة مثلا إلى الوجوب لأنه لأصل وقيل الإباحة وراء الشافعي قال لأن أكثر أوامر الشرع بعد النهي الإباحة. شيخنا اليمين رحمه الله يقول الصحيح أن ترجع لما كانت عليه قبل النهي. قالوا لذلك فسر ابن كثير الآية وغيره من الأصول الأمر قتال الكفار كان واجبا مما منح فيه أشهر الحرم، قال فإذا تلخص أشهر الحرم فاقتل المشركين رجع الوجوب. الصيد كان مباحا فنهي عنه بالإحرام، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، قال إذا حللتم فاقتلوا ورجع الجمال. وطلب المعيش كان مباح ونهي عنه بعد النداء الثاني للجمعة ودار البيع، فقال فإذا قبل الصلاة وانتشروا رجع لما كان عليه والإباحة. والزوجة كان الإتيان مباح ونهي عنه مع الحيض، قال إذا تحرر يكون الحيض أمركم الله، قال وهذا هو الصحيح وكذلك النبي بعد لبس. قال ومقتضى الأمر طلب الماهية لا تكرار ولا مرة، لا التكرار إلا بقرين هو الصحيح ولا مرة، لا هو المرة والماهية معنى واحد. قال المرة ضرورية وهي الماهية، نعم مؤداهما واحد. قال ولا الفورة لا يقتضي الفورة، صحيح أنه للفور تدل عليه الجمهور، لأن الله مدح المسارعين الخلاص، قال أولئك يسارعون الخلاص وحمار بالمسارعة إليها سارعوا إلى مغفرة المرض السابق إلى مغفرة، ولأنه أقوى أبرأ للذمة. والشافعي وبعض المغاربة قالوا هو للماهية، ونوقشوا من التكليف بالمجهول ممنوع، وينقص العذر فما هو؟ قلت بلوغ سن البهاء أو المرض المضاد قيل لكم موت تأتي بغتة الكبير والصغير، ها؟ وانبلع على هذا لا سيما والإنسان يشيب ويشب أمله، فولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، وانبلع على هذا الحج هو عارفه وقت الاستطاعة بعد الاستطاعة ولا لا؟ قال نعم المبادر ممتثل على الأرجح بل ينبغي القطع به لأنه ممتثل. قال والأمر بالمؤقت ليس أمرا بقضائه بل يحتاج لأمر جديد كحديث من نام عن صلاة. جمهور قالوا قوله ولابد من أمر جديد، لأنه حين أمر بالطاعة وقيدها بالوقت دل على أن المصلحة المطلوبة لا تكفي إلا بإذنه، فإذا لابد من أمر جديد يتضمن الوقت والطاعة وليس فيه أمر إلا قضاء القياس. ومن سلم قاسد إن الله على دين الله. والرازي قال الأمر بالإشياء ينسحب على كل واحد منها بدون الثاني، لا الثاني أي بأمر الأول. والصحيح أنه يحتاج إلى أمر جديد، هذا رأي الجمهور. قال والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، هذا إذا أمر شخص من آخر أن يأمر ثالثا، هل الأول آمر للثالث؟ صلى الله. شكرا لك. قالت لها جزء النياب عني. قالوا ليس آمرا لهم، فدل بقوله تعالى مروهم بها لسبعين، لأنه سلم أمر الأولياء وليس آمر لكم، هذا ما لم يكن به لقد قطع عبد الله بن عمر فإنه آمر بالإسلام. عبد الله بن عمر طلق زوجته حال أمره عمر ثم راجع فهذا أباه فتاوى المثلث قال موه فليراجعها، أمر عمر أيوه أمر عمر، لأن لام الأمر صادرة من المثلث، فهي كانت لام الأمر صادرة من الأول والثاني مبلغ عنه وهو آمر وهذا مبلغ عنه، حلف يداره هو أمام الأول مباشرة والثاني بواسطة المأمور الأول، على رأي الحنفية. ارفع صوتك. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ للناس، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والرسول بلغنا، ألا يسمى خطاب الله لنا؟ لا خطاب الله لنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عن أمر. يعني يكون كله خطاب ثاني. خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بينه وبين خطاب الله. شيخ لماذا إذا قال له بلغ ما أنزل إليك؟ لأنه هو اللي أرسل، هو المرسل ما هو. يعني هو أمر عن أمره. لا أمر هو يأمر له. أيوه. قال والآمر بالدراسة إلى أخرى. قال والآمر بلفظ يتناوله لا يدخل فيه عند الأكثر. والآمر بلفظ يتناوله رأي الشافعي قال الإنسان لا يأمر نفسه ولكن الاستقراء دل على أن الأمة داخلة في الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما دل عليه. قال يا أيها النبي ثم قال يا طلقتم النساء. قال يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم ما هي التحرية. وقوله امرأة مؤمنة خالصة لكان لو اختصت به مخاطبته لما كان لقوي خالصة لك حاجة. أحسن الله عليك. السلام عليكم.